بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 143 من تفسير النسفي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم يقول الله للكفار وبالنون حمزة نادوا ادعوا بصوت عال شركائي الذين زعمتم أنهم فيكم شركائي يمنعوكم من عذابي وأراد الجن وأضاف الشركاء إليه على زعمهم توبيخا لهم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا مهلكا من وبق يبق وبوقا إذا هلك أو مصدر كالموعد أي وجعلنا بينهم واديا من أودية جهنم وهو مكان الهلاك والعذاب الشديد مشتركا يهلكون فيه جميعا أو الملائكة وعزيرا وعيسى والموبق البرزخ البعيد أي وجعلنا بينهم أمدا بعيدا لأنهم في قعر جهنم والعياذ بالله وهو أكرم الأكرمين وهم في أعلى الجنان ورأى المجرمون النار فظنوا فأيقنوا أنهم واقعوها مخالطوها واقعون فيها ولم يجدوا عنها عن النار مصرفا معدلا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل يحتاجون إليه وكان الإنسان أكثر شيء جدلا تمييز أي أكثر الأشياء التي يتأتى منها الجدل إن فصلتها واحدا بعد واحد خصومة ومماراة بالباطل يعني أن جدل الإنسان أكثر من جدل كل شيء وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى أي يخبر عنه وتنصره قراءة أبي لا تعبدوا وقوله وقولوا والقول مضمر لا يعبدون مكي وحمزة وعلي لأن بني إسرائيل اسم ظاهر والأسماء الظاهرة كلها غيبة ومعناه ألا يعبدوا فلما حذفت أن رفع وبالوالدين إحسانا أي وأحسنوا ليلتئم عطف الأمر وهو قوله وقولوا عليه وذي القربى القرابة واليتامى جمع يتيم وهو الذي فقد أباه قبل الحلم إلى الحلم لقوله عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لا يتم بعد البلوغ والمساكين جمع مسكين وهو الذي أسكنته الحاجة وقولوا للناس حسنا قولا هو حسن في نفسه لإفراط حسنه في الحاشية واحد يتفص عنها يتخلص. اثنان رواه أبو داود من حديث علي متابع بعون الله عز وجل. حسن حمزة علي وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم عن الميثاق ورفضتموه إلا قليلا منكم. قيل هم الذين أسلموا منهم وأنتم معرضون. وأنتم قوم عادتكم الإعراض والتولية عن الموعد وأنتم قوم عادتكم الإعراض والتولية عن المواثيق. وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم أي لا يفعل ذلك بعضكم ببعض جعل غير الرجل أو جعل غير الرجل نفسه إذا اتصل به أصلا أو دينا. وقيل إذا قتل غيره فكأنما قتل نفسه لأنه يقتص منه. أو جعل غير الرجل نفسه إذا اتصل به أصلا أو دينا. وقيل إذا قتل غيره فكأنما قتل نفسه أو إذا قتل غيره فكأنما قتل نفسه لأنه يقتص منه. ثم أقررتم بالميثاق واعترفتم على أنفسكم بلزومه وأنتم تشهدون عليها كما تقول فلان مقر على نفسه بكذا شاهد عليها أو وأنتم تشهدون اليوم يا معشر اليهود على إقرار أسلافكم بهذا الميثاق. ثم أنتم هؤلاء استبعاد لما أسند إليهم من القتل والإجلاء والعدوان بعد أخذ الميثاق منهم وإقرارهم وشهادتهم. أنتم مبتدأ وهؤلاء بمعنى الذين تقتلون أنفسكم صلة هؤلاء وهؤلاء مع صلته خبر أنتم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم غير مراقبين ميثاق الله عز وجل تظاهرون عليهم بالتخفيف كوفي أي تتعاونون وبالتشديد غيرهم فمن خفف فقد حذف إحدى التائين. ثم قيل هي الثانية لأن الثقل بها. وقيل الأولى أو الأولى الأولى ومن شدد قلب التاء الثانية ضاء وأدغم بالإثم والعدوان بالمعصية والظلم. وإن يأتوكم أسارى تفادوهم أسارى تفدوهم أعيد أسارى تفدوهم أبو عمرو أعيد أسارى تفدوهم أبو عمرو أسرى تفادوهم أو تفادهم هنا لا يوجد واو كما في المطبوع مكي وشامي. أسرى تفدوهم حمزة أسارى تفادوهم علي فدا وفادا بمعنى وأسارى حال أعيد أسارى تفادوهم علي فدا وفدا بمعنى وأسارى حال وهو جمع أسير وكذلك أسرى ويحتاج هذا الكلام إلى تحقيق. وهو محرم عليكم الضمير للشأن أو هو ضمير مبهم تفسيره إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب بفداء الأسرى وتكفرون ببعض بالقتال والإجلاء. قال السدي أخذ الله تعالى عليهم أربعة عهود: ترك القتل وترك الإخراج وترك المظاهرة وفداء الأسير، فأعرضوا عن كل ما أمروا به إلا الفداء. فما جزاء من يفعل ذلك؟ هو إشارة إلى الإيمان ببعض والكفر ببعض. منكم إلا خزي، فضيحة وهوان في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وهو الذي لا روح فيه ولا فرح، أو إلى أشد من عذاب الدنيا والعياذ بالله عز وجل. وما الله بغافل عما تعملون، بالياء مكي ونافع وأبو بكر. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة، اختاروهما على الآخرة اختيار المشتري، فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون، ولا ينصرهم أحد بالدفع عنهم. ولقد آتينا موسى الكتاب، التوراة آتاه جملة، وقفينا من بعده بالرسل، يقال قفاه إذا أتبعه من القفا أو إذا اتبعه من القفا، نحو ذنبه من الذنب، وقفاه به إذا أتبعه إياه، يعني وعيد يقال قفاه إذا اتبعه من القفا، نحو ذنبه من الذنب، وقفاه به إذا أتبعه إياه، يعني وأرسلنا على أثره الكثير من الرسل عليهم الصلاة والسلام، وهم يوشع وأشمويل وشمعون وداود وسليمان وشعياء وأرمياء وعزير وحزقيل وإلياس واليسع ويونس وزكريا ويحيى وغيرهم. وآتينا عيسى بن مريم البينات، هي بمعنى الخادم، ووزن مريم عند النحويين مفعل، لأن فعيلا لم يثبت في الأبنية. البينات المعجزات الواضحات، كإحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص والإخبار بالمغيبات. وأيدناه بروح القدس، أي الطهارة، وبالسكون حيث كان، القدس مكي، أي بروح المقدسة، قبل المتابعة في الحاشية، سكون الدال القدس، وتابع بعون الله عز وجل، كما يقال حاتم الجود، ووصفها بالقدس للاختصاص والتقريب، أو بجبريل عليه السلام، لأنه كان يأتي بما فيه حياة القلوب، وذلك لأنه رفعه إلى السماء حين قصد اليهود قتله، أو بالإنجيل كما قال في القرآن العظيم: روحا من أمرنا، أو بسم الله الأعظم الذي كان يحيي الموتى بذكره: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى تحب أنفسكم استكبرتم تعظمتم عن قبوله ففريقا كذبتم، كعيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام، وفريقا تقتلون، كزكريا ويحيى، ويحيى عليهما السلام، ولم يقل قتلتم لوفاق الفواصل أو لأن المراد، وفريقا تقتلونه بعد لأنكم تحومون حول قتل سيدنا محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وعيد لأنكم تحومون حول قتل محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لولا أني أعصمه منكم ولذلك سحرتموه وسممتم له الشاة، والمعنى ولقد آتينا يا بني إسرائيل أنبياءكم ما آتيناهم فكلما جاءكم رسول منهم بالحق استكبرتم عن الإيمان به. فوسط بين الفاء وما تعلقت به همزة التوبيخ والتعجب من شأنهم. وقالوا قلوبنا غلف، جمع أغلف، أي هي خلقة مغشاة بأغطية لا يتوصل إليها ما جاء به محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ولا تفقهوا. مستعار من الأغلف، أي الذي لم يختن. بل لعنهم الله بكفرهم، فرد الله تعالى أن تكون قلوبهم مخلوقة كذلك، لأنها خلقت على الفطرة والتمكن من قبول الحق، وإنما طردهم بكفرهم وزيغهم فقليلا ما يؤمنون. فقليلا صفة مصدر محذوف، أي فإيمانا قليلا يؤمنون، وما مزيدة، وهو إيمانهم ببعض الكتاب، وقيل القلة بمعنى العدم، وقيل غلف تخفيف غلف وقرئ به، جمع غلاف، أي قلوبنا أوعية للعلوم، فنحن مستغنون بما عندنا عن غيره، أو أوعية للعلوم، فلو كان ما جئت به حقا لقبلنا. في الحاشية واحد من المطبوع، أتابع بعون الله عز وجل. ولما جاءهم، أي اليهود، كتاب من عند الله، شجر عظيم صلب الخشب أسوده، يعظم جدا ويذهب طولا وعرضا، وله ورق كبير. وهذه الحاشية عن التسجيل السابق، أتابع بعون الله عز وجل. ثلاثة، خبر مبتدأ محذوف، أي هم ثلاثة، وكذلك خمسة وسبعة. ورابعهم كلبهم، جملة من مبتدأ وخبر، واقعة صفة لثلاثة، وكذلك سادسهم كلبهم، وثامنهم كلبهم، رجما بالغيب، رميا بالخبر الخفي، وأتيانا به كقوله ويقذفون بالغيب، كما في سورة سبأ، أي يأتون به، أو وضع الرجم موضع الظن فكأنه قيل، ظنا بالغيب لأنهم أكثروا أن يقولوا، رجم بالظن مكان قولهم ظن حتى لم يبق عندهم فرق بين العبارتين. والواو الداخلة على الجملة الثالثة هي الواو التي تدخل على الجملة الواقعة صفة للنكرة، كما تدخل على الواقعة حالا عن المعرفة في قولك جاءني رجل ومعه آخر ومررت بزيد وفي يده سيف، وفائدتها توكيد لصوق الصفة بالموصوف والدلالة على أن اتصافه بها أمر ثابت مستقر. وهذه الواو التي آذنت بأن الذين قالوا سبعة وثامنهم كلبهم قالوه عن ثبات علم ولم يرجموا بالظن كما رجم غيرهم، دليله أن الله سبحانه وتعالى أتبع القولين الأولين قوله رجما بالغيب، وأتبع القول الثالث قوله قل ربي أعلم بعدتهم، أي قل ربي أعلم بعدتهم وقد أخبركم بها، بقوله سبعة وثامنهم كلبهم ما يعلمهم إلا قليل، عن ابن عباس رضي الله تعالى باليمين. وإذا غربت تقرضهم تقطعهم أي تتركهم وتعدل عنهم ذات الشمال وهم في فجوة منه في متسع من الكهف والمعنى أنهم في ظل نهارهم كله لا تصيبهم الشمس في طلوعها ولا غروبها مع أنهم في مكان واسع منفتح معرض لإصابة الشمس لولا أن الله يحجبها عنهم وقيل منفسح من غارهم ينالهم فيها روح الهواء وبرد النسيم ولا يحسون كرب الغار ذلك أي ما صنعه الله بهم من ازورار الشمس وقرضها طالعة وغاربة آية من آيات الله يعني أن ما كان في ذلك السمت تصيبه الشمس ولا تصيبه اختصاصا له بالكرامة وقيل باب الكهف شمالي مستقبل لنبات نعش فهم في مقنات أبدا ومعنى ذلك من آيات الله أن شأنهم وحديثهم من آيات الله من يهدي الله فهو المهتد مثل ما مر في سبحان وهو ثناء عليهم بأنهم جاهدوا في الله وأسلموا له وجوههم فأرشدهم إلى نيل تلك الكرامة السنية ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أي من أضله فلا هادي له وتحسبهم بفتح السين شامي وحمزة وعاصم غير الأعشى وهو خطاب لكل أحد في الحاشية واحد المقناة التي لا تطلع عليه الشمس وهو نقيض المضحى اثنان أي في سورة الإسراء ثلاثة في الأصل المخطوط تحسبهم وهي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو والكسائي معجم القراءات القرآنية أتابع بعون الله عز وجل أيقاظا جمع يقظ وهم رقود نيام قيل عيونهم مفتحة وهم نيام فيحسبهم الظاهر لذلك أيقاظا فيحسبهم الناظر لذلك أعيد فيحسبهم الناظر لذلك أيقاظا ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال قيل لهم تقلبتان في السنة وقيل تقلبة واحدة في يوم عاشوراء وكلبهم باسط ذراعيه حكاية حال ماضية لأن اسم الفاعل لا يعمل إذا كان في معنى المضي بالوصيد بالفناء أو بالعتبة لو اطلعت عليهم لو أشرفت عليهم فنظرت إليهم لوليت منهم لأعرضت عنهم وهربت منهم فرارا منصوب على المصدر لأن معنى وليت منهم فررت منهم ولملئت منهم، وبتشديد اللام حجازي للمبالغة، رعبا تمييز، وبضم العين شامي وعلي وهو الخوف الذي يرعب الصدر أي يملأه، وذلك لما ألبسهم الله تعالى من الهيبة أو لطول أظفارهم وشعورهم وعظم أجرامهم. وعن معاوية أنه غزا الروم فمر بالكهف فقال أريد أن أدخل، فقال ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما لقد قيل لمن هو خير منك لوليت منهم فرارا فدخلت، أو فدخلت جماعة بأمره فأحرقتهم ريح. وكذلك بعثناهم، وكما أنمناهم تلك النومة، كذلك أيقظناهم إظهارا للقدرة على الإنامة والبعث جميعا، ليتساءلوا بينهم، ليسأل بعضهم بعضا ويتعرفوا حالهم وما صنع الله تعالى بهم فيعتبروا، ويستدل على عظم قدرة الله عز وجل ويزداد يقينا، ويشكر ما أنعم الله سبحانه وتعالى به عليهم. قال قائل منهم رئيسهم كم لبثتم، كم مدة لبثكم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. جواب مبني على غالب الظن، وفيه دليل على جواز الاجتهاد والقول بالظن الغالب. قالوا ربكم أعلم بما لبثتم، بمدة لبثكم إنكار عليهم من بعضهم كأنهم قد علموا بالأدلة أو بإلهام أن المدة متطاولة وأن مقدارها لا يعلمه إلا الله. وروي أنهم دخلوا الكهف غدوة وكان انتباههم بعد الزوال، فظنوا أنهم في يومهم، فلما نظروا إلى طول أظفارهم وأشعارهم قالوا ذلك. وقد استدل ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما على أن الصحيح أن عددهم سبعة، لأنه قد قال في الآية قال قائل منهم كم لبثتم، وهذا واحد. وقالوا في جوابه لبثنا يوما، لبثنا يوما أو بعض يوم، وهو جمع قلة وأقله ثلاثة. ثم قال ربكم أعلم بما لبثتم، وهذا قول جمع آخرين فصاروا سبعة. فبعثوا أحدكم، كأنهم قالوا ربكم أعلم بذلك، لا طريق لكم إلى علمه، فخذوا في شيء آخر مما يهمكم. فبعثوا أحدكم، أي يمليخا، بورقكم هذه، بورقكم هذه هي الفضة مضروبة كانت أو غير مضروبة، وبسكون الراء أبو عمرو وحمزة وأبو بكر، إلى المدينة، هي طرسوس وحملهم الورق عند فرارهم دليل على أن حمل النفقة وما يصلح للمسافر هو رأي المتوكلين على الله دون المتكلين على الاتفاقات. وعلى ما في أوعية القوم من النفقات. وعن بعض العلماء أنه كان شديد أعيد أنه كان شديد الحنين إلى بيت الله، ويقول: ما لهذا السفر إلا شيئان، شد الهميان والتوكل على الرحمن. فلينظر أيها أي أهلها. فحذف كما بارك وتعالى عنهما: أنا من ذلك القليل. وقيل: إلا قليل من أهل الكتاب خاصة، أي سيقول أهل الكتاب فيهم كذا وكذا، ولا علم بذلك إلا في قليل منهم، وأكثرهم على ظن وتخمين. فلا تماري فيهم، فلا تجادل أهل الكتاب في شأن أصحاب الكهف إلا مراء ظاهرا، إلا جدالا ظاهرا غير متعمق فيه، وهو أن تقص عليهم ما أوحى الله تعالى إليك فحسب، ولا تزيد من غير تجهيل لهم أو بمشهد من الناس ليظهر صدقك، ولا تستفت فيهم منهم أحدا، ولا تسأل أحدا منهم عن قصتهم سؤال متعنت له حتى يقول شيئا فترده عليه وتزيف ما عنده، ولا سؤال مسترشد، لأن الله تعالى قد أرشدك بأن أوحى إليك قصتهم. ولا تقولن لشيء لأجل شيء تعزم عليه إني فاعل ذلك الشيء غدا، أي فيما يستقبل من الزمان، ولم يرد الغد خاصة إلا أن يشاء الله، أن تقوله بأن يأذن لك فيه، أو لا تقولنه إلا بأن يشاء الله، أي إلا بمشيئته، وهو في موضع الحال، أي إلا متلبسا بمشيئة الله عز وجل، قائلا: إن شاء الله. وقال الزجاج معناه: ولا تقولن إني أفعل ذلك إلا بمشيئة الله تعالى، لأن قول القائل أنا أفعل ذلك إن شاء الله معناه لا أفعله إلا بمشيئة الله، وهذا نهي تأديب من الله لنبيه حين قالت اليهود لقريش: سألوه عن الروح وعن أصحاب الكهف وذي القرنين، فسألوه فقال، قبل المتابعة في الحاشية 1: رواه ابن المنذر عن مجاهد الدر المنثور. أعيد وأتابع: فسألوه فقال أتوني غدا أخبركم. أعيد: فقال أتوني غدا أخبركم. ولم يستثني فأبطأ عليه الوحي حتى شق عليه: واذكر ربك إذا نسيت، واذكر ربك إذا نسيت مشيئة ربك، وقل إن شاء الله. إذا أعيد من عند: واذكر ربك إذا نسيت مشيئة ربك، وقل إن شاء الله إذا فرط منك نسيان لذلك. والمعنى: إذا نسيت كلمة الاستثناء ثم تنبهت عليها فتداركها بالذكر عن الحسن ما دام في مجلس الذكر، وعن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما ولو بعد سنة، وهذا محمول على تدارك التبرك بالاستثناء، فأما الاستثناء المغير حكما فلا يصح إلا متصلا. وحكي أنه بلغ المنصور أن أبا حنيفة رحمه الله تعالى خالف ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما في الاستثناء المنفصل، فاستحضره لينكر عليه، فقال له أبو حنيفة: هذا يرجع عليك، إنك تأخذ البيعة بالأيمان، فترضى أن يخرجوا من عندك فيستثنوا فيخرجوا عليك؟ فاستحسن كلامه وأمر الطاعن فيه بإخراجه من عنده، أو معناه: واذكر ربك بالتسبيح والاستغفار إذا نسيت كلمة الاستثناء تشديدا في البعث على الاهتمام بها، أو صلي صلاة نسيتها إذا ذكرتها، أو إذا نسيت فاذكره ليذكرك المنسي، وقل: عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. يعني إذا نسيت شيئا فاذكر ربك، وذكر ربك عند نسيانه أن تقول: عسى أن يهديني ربي لشيء آخر بدل المنسي. أقرب منه رشدا، في الآية وردت أقرب، وهنا في هذه الجملة يمكن أن تكون أقرب منه رشدا، وأدنى خيرا ومنفعة. أن يهديا إن ترا، أن يؤتيا أن تعلما، مكي في الحالين، ووافقه أبو عمرو، ومدني في الوصل. متابع بعون الله عز وجل: ولبثوا في كهفهم 300 سنين. يريد لبثهم فيه أحياء مضروبا على آذانهم هذه المدة، وهو بيان لما أجمل في قوله: فضربنا على آذانهم في الكهف 70 عددا. وسنين عطف بيان لثلاثمائة. أعيد: وسنين عطف بيان لثلاثمائة، وثلاثمائة سنين بالإضافة حمزة وعلي، ثلاثمائة سنين بالإضافة حمزة وعلي، على وضع الجميع موضع الواحد في التمييز، كقوله: بالأخسرين أعمالا، كما في سورة الكهف أيضا. يعني 300 سنين. متابع بعون الله عز وجل: وازدادوا 9، أي 9 سنين لدلالة ما قبله عليه، وتسعة مفعول به، لأن زاد تقتضي مفعولين، فازداد يقتضي مفعولا واحدا، لأن زاد تقتضي مفعولين، فازداد يقتضي مفعولا واحدا. قل الله أعلم بما لبثوا، أي هو أعلم من الذين اختلفوا فيهم بمدة لبثهم، والحق ما أخبرك به، وهو حكاية لكلام أهل الكتاب. قل الله أعلم رد عليهم، والجمهور على أن هذا إخبار من الله سبحانه وتعالى أنهم لبثوا في كهفهم كذا مدة. له غيب السماوات والأرض، ذكر اختصاصه بعلم ما غاب في السماوات والأرض وخفي فيها من أحوال أهلها. أبصر به وأسمع، أي وأسمع به، والمعنى ما أبصره بكل موجود وما أسمعه لكل مسموع. ما لهم، لأهل السماوات والأرض من دونه من ولي من متولي لأمورهم ولا يشرك في حكمه أحدا في حكمه في قضائه أحدا منهم وعيد من عند وعيد من عند أبصر به وأسمع أي وأسمع به والمعنى ما أبصره بكل موجود وما أسمعه لكل مسموع ما لهم لأهل السماوات والأرض من دونه من ولي من متولي لأمورهم ولا يشرك في حكمه أحدا في قضائه أحدا منهم في حكمه في قضائه أحدا منهم ولا تشرك على النهي شامي كانوا يقولون له ائت بقرآن غير هذا أو بدله كما في سورة يونس عليه السلام فقيل له واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك أي من القرآن ولا تسمع لما يهذون به من طلب التبديل فإن لا مبدل منها منقلبا انقسام منه على أنه إرد إلى ربه على سبيل الفرض كما يزعم صاحبه ليجدن في الآخرة خيرا من جنته في الدنيا ادعاء لكرامته عليه ومكانته عنده منقلبا تمييز أي مرجع وعاقبة قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب أي خلق أصلك لأن خلق أصله سبب في خلقه وكان خلقه خلقا له ثم من نطفة أي خلقك من نطفة ثم سواك رجلا عدلك وكملك إنسانا ذكرا بالغا مبلغ الرجال جعله كافرا بالله لشكه في البعث لكن بالألف في الوصل الشامي الباقون بغير ألف وبالألف في الوقف اتفاق وأصله لكن أنا فحذفت الهمزة وألقيت حركتها على نون لكن فتلاقت النونان فأدغمت الأولى في الثانية بعد أن سكنت هو الله ربي هو ضمير الشأن والشأن الله ربي والجملة خبر أنا والراجع منها إليه ياء الضمير وهو استدراك لقوله أكفرت قال لأخيه أنت كافر قال لأخيه أنت كافر بالله لكني مؤمن موحد كما تقول زيد غائب لكن عمرا حاضر وفيه حذف أي أقول هو الله بدليل عطف ولا أشرك بربي أحدا ولولا وهلا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله ما موصولة مرفوعة المحل على أنها خبر مبتدأ محذوف تقديره الأمر فيه واسأل القرية كما في سورة يوسف وأي مبتدأ خبره أزكى متابع أزكى أحل وأطيب أو أكثر وأرخص